ثابكم الله فضيلة الشيخ، في بداية هذا البرنامج لو تبينون لنا مشروعية الصوم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء لي ولجميع المسلمين والمسلمات علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لصيام شهر رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيه، إنه على كل شيء قدير. بالنسبة للصيام، لا شك أن الصوم، صوم شهر رمضان المبارك، من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، فما من مسلم على وجه الأرض إلا وهو يعلم أن صوم شهر رمضان هو صوم واجب، ولذلك عبر عنه أهل العلم بأن حكم صوم شهر رمضان أمر قد اشتهر اشتهارا كبيرا، لدرجة أنه ما من مسلم سواء كان في الحاضرة أو في البادية إلا وهو يعلم وجوب الصوم. ولذلك مشروعية الصيام ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكتب هنا من ألفاظ الوجوب، ومعناها فرض، تأتي على معاني. فمعنى هنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يعني فرض الله عز وجل عليكم الصيام كما فرضه على الذين من قبلكم. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه أنه بين وجوب الصوم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام عده من أركان الإسلام الخمسة. بالمناسبة، لم يرد لفظة ركن في التعبير عن الصلاة وعن الصيام وعن الحج، لم يرد لفظة ركن، وإنما هذا هو اصطلاح لأهل العلم في إشارة إلى أن هذه أهم الأعمال الظاهرة التي يجب على المسلم أن يأتي بها. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا لفظ البخاري. واللفظ الآخر في الصحيح أيضا قال: وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل العظيم المشهور لما سأله عن أركان الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وقد تضافرت نصوص السنة الشريفة في بيان ركنية الصوم، صوم شهر رمضان، وأنه واجب من أعظم الواجبات. وأما الإجماع فهو منعقد على وجوب صيام شهر رمضان، وهو الشهر الواقع بين شعبان وشوال، وهذا هو الصوم الواجب الذي يعد ركنا من أركان الإسلام. الخلاصة أن صوم شهر رمضان مشروع، بل هو واجب، بل هو ركن من أركان هذا الدين العظيم، ومشروعيته وحكمه كما يعبر أهل العلم أنها من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، بمعنى أنه لا يسع مكلف جهل وجوب الصوم. فلو ادعى مدعي أنه يجهل حكم الصيام كذب في هذا. لماذا؟ لأن هذا أمر استفيض واشتهر لدرجة أنه لا يمكن ولا يعقل أن يجهله مكلف، حتى من في الصحراء من المسلمين لا يجهل أبدا حكم الصيام. ولذلك تجد ولله الحمد المسلمين على اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف لغاتهم وعلى اختلاف أيضا قربهم من الله عز وجل وبعدهم منه جل وعلا، تجدهم يحرصون على الصيام، بل لدرجة أنني أعلم واقعا وأيضا أسمع كثيرا من خلال الأسئلة أن من الناس من لا يصلي لكنه يحرص على الصيام. نعم. فهذا يدل دلالة واضحة وجلية على أن مسألة الصيام مشتهرة اشتهارا قد يفوق جميع العبادات من جهة معرفة وجوب حكم الصيام. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وجميع المسلمين لصيام شهر رمضان على الوجه الذي يرضيه الله أعلم. طيب فضل الشيخ، إذا تركه المسلم ترك الصيام علمه أنه واجب عليه، تركه إما تكاسلا أو تهاونا؟ لا، هو أهل العلم يذكرون بأن ترك الصيام على سبيل الجحود والنكران كفر مخرج من ملة الإسلام. فلو أن شخصا أنكر وجوب الصيام وقال الصوم غير واجب، وفهم الحكم الشرعي من خلال إقامة الحجة عليه، فهذا كافر كفرا، وهذا الكفر اعتقادي بمعنى أنه ناقل عن الملة، ويحكم عليه بالكفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن. فالله تعالى يأمر بالصيام وهو يقول الصوم غير واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالصيام وهو يقول الصوم غير واجب، والإجماع منعقد ومعلوم بأن مكذب الإجماع كافر خالف الإجماع قصدا عالما بأن هذا إجماع، فهذا كافر والعياذ بالله كفرا مخرجا من الملة. أما إذا ترك الصوم تكاسلا وتهاونا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من يرى بأنه إذا أجمع على تركه بمعنى أنه لا يصوم مطلقا بحيث أنه عقد العزم على عدم الصيام على الإطلاق، فهذا على خطر. من العلماء من يرى أنه والعياذ بالله كافر كفرا مخرجا من الملة. ولكن الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه مرتكب لعظيمة من عظائم الذنوب ولكبيرة من كبائر الآثام، فوضعه في خطر وأمره على خطر. لذلك جاءت النصوص الكثيرة التي تبين خطورة عدم الصيام أو التساهل في هذا الباب العظيم. راجح بأنه لا يكفر الكفر الذي يخرجه عن الملة، ولكنه واقع في أعظم الذنوب وأكبر الآثام، وهو فطره في نهار رمضان متعمدا تاركا لهذا الركن، هادما لهذا الركن الذي هو من أركان الإسلام ومبانيه العظام. نعم. طيب فضل الشيخ، على القول بكفره هل نحكم عليه؟ هل يستتاب كالصلاة، كتارك الصلاة؟ لا، هو على القول بكفره نقول بأن القول بالكفر قول ضعيف. هذا هو الراجح. الراجح بأنه ليس كافرا الكفر المخرج من الملة. ومن جحده فضيلة الشيخ كافر؟ لا، من جحده تجرى عليه أحكام الكفار ولا تجرى عليه أحكام المسلمين. نعم. أما ما يتعلق بالترك على سبيل التهاون مع إقراره بوجوب الصيام والتزامه أيضا بذلك، بمعنى يعتقد بأن الصوم واجب وركن من أركان الإسلام لكنه متساهل، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب والآثام. ولا يعني أبدا بالضرورة أنه حينما يقال هذا الأمر أنه يطلق هكذا ويترك. بل ولي الأمر مسؤول عن عقوبته وزجره، خاصة إذا جاهر بالفطر والعياذ بالله. فمسؤولية ولي الأمر تجاه هذا الأمر يعزر. ولولي الأمر أن يعزره بأقصى العقوبات ولو قتله، لولي الأمر الحق بذلك إذا كان يجاهر بالفطر ويغري الضعفاء ورقيق الدين مثلا بالفطر في نهار رمضان، لولي الأمر أن يعزره ولو بالقتل. هذا خاص بولي الأمر، لأن تصرفات ولاة الأمور على الرعية منوطة بالمصلحة، فإذا رأى المصلحة في ذلك فله الحق في هذا كما نص على ذلك أهل العلم. لكن في الغالب أن العقوبة على هؤلاء يعني معلومة عند ولاة الأمور وعند القضاة الذين يستمدون سلطتهم وقوتهم من ولي الأمر، معلومة، وهي أن هناك بعض العقوبات الواضحة والظاهرة لمن جاهر بالفطر في نهار رمضان. هل لغير المسلمين أن يجاهروا بالفطر أمام المسلمين؟ ليس من حق غير المسلم أن يجاهر بالفطر أمام المسلمين إذا كان يعيش في بلاده. فمن أحكام الأحكام المتعلقة بغير المسلمين الذين يعيشون في البلاد الإسلامية أنهم لا يظهرون الأشياء التي تخالف شعائر المسلمين. فمثلا في وقت نهار رمضان يلزم ولي الأمر يلزم الناس بعدم المجاهرة بالفطر، ويأخذ الحكم هذا المسلم وغير المسلم. حتى المسلم الآن لو كان ممن يعذر بترك الصيام، مثلا كان مريضا أو الحائض أو المرأة الحائض أو مسافرا رجع إلى بلده وهو مفطر، فليس له الحق بأن يجاهر بالفطر أمام الناس، إنما الواجب عليه أن يستر أمره. كذلك غير المسلمين لا يجاهرون بالأكل والشرب في نهار رمضان، وذلك مراعاة لمشاعر المسلمين.